من القرآن، سورة طه، حاسة إن هي معاكي تقيلة شوية في الحفظ والتشكيل، عايزين نراجعها إن شاء الله كويس، علشان لو فضلت ضعيفة في الحفظ والتثبيت هتفضل ضعيفة، عايزين نراجعها إن شاء الله كويس. الطريقة بقى إيه؟ هقول لك على حاجة حلوة. أنت دلوقتي أولاً بتقع منكم غنى كتير، ليه مش عارفة؟ وفي مدود برضه بتسقط منك. لو أنت سمعتي لنفسك وسجلتي لنفسك، وبعد ما تسجلي لنفسك تمسكي المصحف وتعرضي قراءتك على الغنى اللي في المصحف، انت اللي هتصحي لنفسك. الطريقه دي على فكره حلوه جدا، بس لما انت تبقي عارفه الاحكام اصلا، وعارفه فين الغنى، وعارفه فين التفخيم، وعارفه فين الترقيق. يعني في ناس كتير عارفين وبتقع منهم، فدي لما تمسك المصحف هتعرف على طول. فانت بعد ما تحفظي قيمي انت نفسك بنفسك، سجلي لنفسك وعرضي بعد كده قراءتك على نفسك بس وانت فاتحه المصحف، وشوفي بقى القراءه عامله ازاي. ده بالنسبه للغنى والتجويد. يعني التثبيت طبعا الكسره يا اخوات، كسره الترديد وكسره التلاوه وكسره التسميع، هو ده اللي بيجيب التثبيت، هو ده اللي بيثبت. بس سمعته نص النساء، يبقى ان شاء الله المره الجايه النصف الثاني من النساء واول ربع بتوعها. خلاص، اول ربع بتوعها عشان تثبتوها بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الربع الجديد وهو آخر ربع في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت يعني خضعت، الوجوه للحي القيوم والقيوم الذي يقوم على مصالح العباد، تمام. وقد خاب من حمل ظلما، هل جت كلمة خاب تاني في سورة طه؟ ها ايه الآية؟ وقد خاب من افترى، فتح الله لك، وقد خاب من افترى. يبقى الخيبة دي كلمة أصلا، وخاب دي كلمة إيه؟ في القرآن. كلمة شرعية يعني. فسيدنا موسى لما بيقول لهم إيه؟ وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فهنا بقى إيه؟ وقد خاب من حمل ظلما، وفوق فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خلاص؟ طيب، والظلم يا اخوات لو احنا عرفنا القران بالقران، لو تفتكري او الجماعه اللي هم خاتمات لما سوره لقمان، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. خلاص، يبقى اول ظلم بيظلمه الانسان بنفسه ان يشرك مع الله سبحانه وتعالى احد، ده اول ظلم. في بقى اللي يظلم نفسه بالمعاصي، حتى لما نزلت هذه الايه اللي هي في سوره الانعام، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على الصحابة، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن منا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ مين اللي ما ظلمش نفسه بإيه؟ بالمعاصي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك، وإنما الظلم هو إيه؟ الشرك. ففي نوعين من الظلم، في ظلم بالشرك وفي ظلم بالمعاصي. طيب، أول ما تلاقي كلمة الوجوه وعنت الوجوه، هتبدأي فاكرين الآية برضو اللي في سورة آل عمران، ها، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فريقين برضو هنا هتجيبي فريقين. أول فريق: ومن يعمل من الصالحات. هنا خلي بالك قالك من الصالحات، أما في الآية اللي كانت بعد سجود سحرة فرعون كانت إيه؟ ومن يعمل الصالحات، صح كده؟ ليه بقى هنا هم عملوا كل الصالحات؟ لان هم امنوا سجدوا استشهدوا، خلاص ما شاء الله، يعني يقين يقين. لكن هنا النص سبحانه هو بقى الصالحات، شوفي رحمته سبحانه وتعالى بينا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، عمرك ما تلاقي موضع في القران فيه العمل بدون الايمان ابدا، لابد ان يقترن العمل بالايمان. طب ما هو ممكن واحد يعمل عمل طول عمره عمله سليم وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكنه على عقيدة فاسدة، فالإيمان لا يتغلغل في قلبه، فبالتالي ما ينفعش. يبقى لازم العمل يبقى مقترن بإيه؟ بالإيمان. فلا يخاف ظلما، ما يخافش ظلم ربنا سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ولا هضمة، يقول لك إيه ده حقه مهضوم، صح؟ هضمة يعني إيه؟ ولا يهضم حقه. يبقى ايه اللي بيعمل صالحات؟ تاكدي ان انت لن تخافي ظلما ولا هضما، لن تظلمي مثقال ذره. شوفي مثقال ذره، وان تك حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. خلي بالك بقى القرآن بقى فيه إيه يا أخوات؟ وعد وإيه؟ ووعيد. ومن يعمل من الصالحات دي وعد ولا وعيد؟ الآية دي ده وعد، ده وعد وبشرى للي بيعمل الصالحات. خلاص الآية اللي بعدها بقى دي وعيد، فيها إيه؟ قال لك وصرفنا فيها من الإيه؟ من الوعيد. يبقى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لمين بقى؟ لعلهم يتقون، لعل يحدث يحدث فيه تقوى أو يحدث لهم ذكرى، اللي هو إيه؟ عشان يتذكروا. خلاص كده؟ طيب من ضمن التقوى أنك تعلمي علو الله سبحانه وتعالى، وأنك تعلمي صفات الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، عشان الدخل ما تهش منك. من ضمن التقوى ومن ضمن يعني ايه صرفنا يا اخوي؟ صرفنا فيه من الوعيد. يعني ايه صرفنا؟ كررنا، نوعنا، خلاص ادينا لك امثله، ادينا لك قصص، ادينا لك اخبار من الاقوام الماضيه، خلاص نوعنا من الوعيد لعلهم يتقون. فاول درجات التقوى ليكي انك تعلمي حق الله عليك، فتعلمي مقدار الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، فتعالى الله الملك الحق. طيب ولا تعجب بالقرآن. خلي بالك بقى هنا الله، ده سيدنا موسى كان بيقول ربنا ايه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. وربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولا تعجب بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي. من كتر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استيعاب القرآن في قلبه وفي عقله وفي وجدانه، فكان يعاجل سيدنا جبريل بايه؟ بالقول. يعني سيدنا جبريل يقول القرآن وهو ايه؟ يقول معاه، عشان خايف ايه؟ ينسى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، يعني من قبل ما سيدنا جبريل يخلص كلام، لا انتظر لما يخلص وبعدين انت ها قول. وهذا من الادب القرآني الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى لطالب العلم، الا يتعجل ولا يسبق معلمه بالقول. ما يبقاش المعلم بيقول وهو يقول معاه، ما يبقاش المعلم بيقول يقول له انا قلت كده، لا لا تعجل، وخصوصا في القرآن، لان ده القرآن ده وعلمنا فيه مش علم من عندنا، ده من عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لازم تمشي على المنهج الذي اراده الله سبحانه وتعالى لك. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي، وقل ربي زدني علما. وما طلب الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، وما امر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة في اي شيء الا العلم. اللهم زدنا علما يا رب. العلم يا اخوات لما تدرسوا الاحاديث اللي عن العلم، اقسم بالله تتمني ان تكون حياتك ليلك نهارك علم، والله والله بصدق. يعني شوف الواحد تحس ان هو ايه، يعني شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله، إيه ذكر لله ومن والاها وعالم او متعلم. كل الدنيا دي ملعونه الا ذكر ربنا واللي بيتعلم ويعلم. الله اكبر. نكمل بعد الظهر ان شاء الله.